ذكر في هذا جاء في هذا أثار أنه عليه الصلاة والسلام تعرض لأعمال أمته فيحمد الله على الحسن ويدعو للمسيء وما أشبه ذلك. لا تفقد الصواب أن هذا خلص الصلاة والسلام عليه فقط. قال ما من أحد في الحديث لما جاء في الحديث ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحي فأرد عليه السلام. هذا خاص الصلاة والسلام عليه. أما أعرض أعمال أمته فلا يثبت هذه في هذا ضعيفة لا تثبت. أنا أعلق عليها حامد فقيه أحسن عليك. يقول يريد المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرض عليه من أعمالنا إلا صلاة السلام عليه فقط، لا خصص، لا كما يظنه المبتدعون أن كل الأعمال تعرض عليه، فإن وجد خيرا حمد الله وإن وجد غير ذلك استغفر. جاء في هذا تعرض عليه أعمال أمته فإذا وجد خيرا حمد الله وإن وجد غير ذلك استغفر. ثم تكلم عن بعض الحديث قال مستدلين على ذلك الحديث أوهم من بيث عن كبوت ومعرضين عن صحاح النصوص من كتاب السنة التي رواها البخاري ومسلم. إذا جاء في هذا آثار ذكره القيم كثيرة بعضهم تعلق بها لكن الصبر ضعيف. نعم صبر. نعم نعم مش وصيه المفتاح. ايه هذه خرافة ما حصل خرافة. ها ايه لا هذه خرافة ما فيها الشيخ احمد ولا في حل صاحب المفتاح. كل هذه خرافة. هذا بعض الناس المخرفين هذه تخرج من سنين طويلة اكثر من 40 سنة كل بعد فترة تطلع اوراق يقول انا الشيخ احمد خادم الحجرة النبوية مع مفتاح وانه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وانا نائم وقال لي كذا وكذا وقال سيحصل كذا وكذا ستقوم الساعة والناس الآن فرطوا في جنب الله وستأتيهم أمور كذا وكذا ولينشر هذه الأوراق يحصل له كذا وكذا ويحصل ويربح في تجارته واللي ما ينشرها يحصل عليه كذا ويعذب ويحصل عليه فقر ويصاب بفقر الدم وإلى غير ذلك. كل هذه خرافات كل بعد فترة تخرج ولا فيه الشيخ أحمد ولا فيه خادم الحجرة النبوية ولا فيه حافظ المفتاح. نبه عليه كتب العلماء نبهوا على هذا لذلك نبه على سماحة الشيخ عبد بن باز رحمة الله عليه رسالة سماها كذب الوصية المسوى للشيخ أحمد منذ 30 سنة أو 40 سنة كلها لا أصل خرافة. نعم ها هذه خرافة ما لها أصل. ما فيه الشيخ أحمد ولا فيه خادم الحجرة ولا فيه حافظ المفتاح ولا شيء. لكن هذا بعض الناس ينشرونها لأجل البلبلة. نعم يجب تمزقه ونبهه. نعم.